من مكة إلى المسجد الأقصى في جزء من الليل، والتي هي دليل باهر على قدرة الله عز وجل وتكريم إلهي لهذا النبي صلى الله عليه وسلم. وأخبرت عن قصة بني إسرائيل في حالي الصلاح والفساد، بإعزازهم حال الاستقامة وإمدادهم بالأموال والبنين، وتشردهم في الأرض مرتين بسبب عصيانهم وإفسادهم، ثم عودتهم إلى الإفساد باستفزازهم النبي صلى الله عليه وسلم وإرادتهم إخراجه من المدينة. أعلنت السورة مبدأ تكريم الإنسان بأمر الملائكة بالسجود له وامتناع إبليس، وتكريم بني آدم ورزقهم من الطيبات. وعددت السورة أيضا أنواعا جليلة من نعم الله سبحانه وتعالى على عباده. مع القرآن. أسئلة مع القرآن، مسابقة أسبوعية نستقبل فيها اتصالاتكم ومشاركاتكم على الرقم 011-405-2999. أسئلة مع القرآن في مثل هذا الوقت من كل أسبوع. مع القرآن. حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة من حلقات مع القرآن. نحن في فقرتنا الثانية، وهي الفقرة الأسبوعية المتعلقة بأسئلة هذا الأسبوع. كما تعودتم أيها المستمعين الأعزاء، في هذه الفقرة نستقبل اتصالاتكم على هاتف البرنامج، ثم يجري اختيار عدد من الأسئلة، ومن كانت إجابته صحيحة يدخل على السحب في آخر الحلقة، يفوز في السحب 3 فائزين، لكل فائز جائزة مقدارها 500 ريال. إذن على بركة الله نبدأ هذه الفقرة ونأخذ أول اتصال. السلام عليكم. عليكم السلام. أهلا ومرحبا أخت أفنان. أيه. حياك الله. من أي مدينة تحدثين؟ من الرياض. أهلا ومرحبا بك. اختاري من 1 إلى 15. 7. رقم 7. طيب، رقم 7، سؤال رقم 7 يقول: من طرق تعظيم القرآن الكريم، أولا تحسين الصوت به، ثانيا حفظه، الثالث، الخيار الثالث، جميع ما ذكر. من إجابة صحيحة؟ جميع ما ذكر إجابة صحيحة يا أفنان، وتدخلين معنا في السحب إن شاء الله، في أمان الله. طيب نأخذ اتصال ثاني. أنا تركي. السلام عليكم. أهلا مرحبا. وعليكم السلام. أهلا وسهلا بك يا تركي، من وين تحدثنا؟ الرياض. طيب، من الرياض. اختار رقم. 10. رقم 10. طيب، رقم 10، السؤال يقول: في مقطع صوتي نسمعك إياه ثم نسألك من أي سورة أو هذه الآيات التي سمعتها، من أي سورة كان هذا الترتيب؟ نستمع ثم نعود. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. والله ما شاء الله ترتيل بطيء، لو أي واحد من المشتركين يمدي يفتح شر جوجل ويبحث ويحصل على الإجابة. طيب، استمعت يا تركي إلى التلاوة؟ إيه. طيب، عرفت من أي سورة هذه الآيات؟ عطني خيارات. طيب، أعطيك خيارات، يمكن الجوال ما كان قريب منك. طيب، الخيارات: الأنعام، أم سورة صاد، أم سورة النساء؟ نحذف إجابة؟ المساء. أي ما يحتاج نحذف؟ لا خلاص نحذف. ها طيب نحذف إجابة سورة صاد. النساء. باقي معك الأنعام والنساء. النساء. طيب إجابة صحيحة يا تركي وتدخل معنا في الساحة برعاك الله في أمان الله. طيب نأخذ سمية. السلام عليكم. عليكم السلام. أهلا بك يا سمية، من وين تحدثينا؟ أهلا من الرياض. ما شاء الله اليوم اتصلت أغلبها من الرياض أو كلها إلى الآن. طيب أي رقم تختارين؟ رقم واحد. رقم واحد. رقم واحد، السؤال يقول في قوله تعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه في بداية سورة البقرة، ما هو الريب؟ نعم طيب إجابة صحيحة ما شاء الله من دون خيارات، رعاك الله وتدخل معنا في السحب، شكرا جزيلا. طيب معنا رشا. السلام عليكم. عليكم السلام. أهلا ومرحبا يا رشا، من وين تحدثينا؟ من جدة. أهلا بك وبأهل جدة الكرام. طيب اختاري الرقم. رقم 6. رقم 6، يقول السؤال من علامات اقتراب الساعة التي وردت صريحة في القرآن، الخيار الأول خروج نار بالقرب من المدينة، الخيار الثاني كثرة الخسف والزلازل، أم الخيار الثالث وهو نزول عيسى عليه السلام؟ نزول عيسى عليه السلام. إجابة نهائية؟ إن شاء الله. صحيحة يا رشا وتدخل معنا في السحب، بارك الله فيك. طبعا مستمعين الأعزاء سورة الزخرف وردت فيها هذه، ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون وقالوا آلهتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا جدل، إلى آخر الآية. وردت في هذه السورة نزول عيسى عليه السلام. طيب نأخذ اتصال. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بك أخي، اسمك؟ فتيني أحمد يوسف. فتيحي؟ فتيني. فتيني، أهلا يا فتيني. من وين تحدثنا؟ من مكة المكرمة. من مكة. طيب اختار رقم. 5. رقم 5. رقم 5، نسمعك أيضا مقطع ثم نسألك من قارئ هذه الآيات الكريمات، جيد؟ طيب إن شاء الله. يلا على بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم، تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين، أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون. هاي فتيني، عرفت صوت من هذا؟ أي شيخ؟ صوت ما عرفته يعني، بس خيارات ممكن. هذا أنت من أهل مكة، هو إمام المسجد الحرام. إمام وخطيب. نعم إمام قديم هو دحين. قديم وما زال. طيب ممكن خيارك. هو قارئ وأبوه رحمه الله قارئ أيضا. ولا نعطيك خيارات. إيش اسمه، عمر السبير؟ لا، وهذا كان موضوع من ضمن الخيارات، لكن أسامة السبيل. لا ركز شوي مع اللي جنبك، ركز شوي. لحظة، أسامة الخياط، عفوا. أيوه إجابة نهائية. أسامة الخياط. أيوه أسامة الخياط إن شاء الله. طيب إجابة صحيحة يا فتيني وتدخل معنا في السحب، جزاك الله خير. الله يبارك. هلا مرحبا. طيب نأخذ اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم نورة. وعليكم السلام. أهلا ومرحبا، من وين تحدثينا؟ رياض. أهلا ومرحبا بك، اختاري رقم. 5. رقم 5 راح. 6. وأيضا 6 غير موجود. 7. 7. طيب 7 أيضا غير موجود. في 8 و 9 و 11 و 12 و 13 و 14 و 15. 8. طيب 8 في الآية الكريمة يقول الله تبارك وتعالى: ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون. ما معنى قول الله تبارك وتعالى تحبرون؟ هل هي تفترقون أم تكتبون أم تنعمون؟ أحذف. أحذف إجابة. طيب أحذف تفترقون، هل هي تكتبون أم تنعمون؟ أنتم تنعمون. وأزواجكم تحبرون في الجنة. تنعمون. تنعمون إجابة صحيحة، شكرا لك يا نورة، تدخل معنا في السحب. طيب نأخذ اتصال آخر. السلام عليكم. أم عبد العزيز. نعم نعم. أهلا ومرحبا، من وين تحدثين؟ من الرياض. بارك الله فيك. طيب مياه. اختار الرقم يا أم عبد العزيز. 15. رقم 15. طيب رقم 15 غير متاح حاليا، ممكن تختار رقم غيره. 14. طيب رقم 14 يقول: من القصص الواردة في جزء تبارك، هل هي قصة أصحاب السبت أم قصة نوح عليه السلام أم قصة أصحاب الأخدود في جزء تبارك؟ احذف إجابة. أحذف إجابة. طيب أحذف الخيار الأول وهو قصة أصحاب السبت. حذفت أصحاب السبت، يبقى قصة نوح عليه السلام وقصة أصحاب الأخدود. قصة نوح. قصة أصحاب الأخدود وين وردت؟ قوم هود في البروج. في البروج، معناه ما هو في جزء تبارك. لا مين في جزء تبارك. إذن قصة أصحاب في جزء عما. أيه؟ قوم نوح. طيب أيه؟ في سورة نوح عليه السلام. أيه؟ إجابة صحيحة مع عبد العزيز، وتدخلي معنا في السحب. أهلا ومرحبا. نأخذ اتصال من صالحة. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بك يا صالحة، من وين تحدثين؟ من الرياض. من الرياض. طيب اختار الرقم. الرقم 11. رقم 11. طيب يقول السؤال: في سورة سبأ قال الله تبارك وتعالى: وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد. السؤال: من هو الرجل الذي يقصده الكفار هنا في هذه الآية؟ هل هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أم أبا جهل أم المطعم بن عدي؟ لأن الكفار يقول أنه سيأتيكم رجل ينبئكم بأخبار مستقبلية إذا مزقتم كل ممزق أنكم في خلق جديد وبعث ونشور. هل يقصدون بهذا الرجل النبي صلى الله عليه وسلم أم أبا جهل أم المطعم بن عدي؟ والله أحذف إجابة. الرسول صلى الله عليه وسلم سيدنا محمد. هذه إجابة نهائية. والله مش عارفة. طيب إجابة صحيحة بلا شك، ورعاك الله، تدخل معنا في السحب. أهلا وسهلا. ناخذ اتصال. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. أهلا ومرحبا بك يا أواب، صحيح؟ الله يحييك. أهلا أهلا، ما شاء الله اسمك جميل يا أواب. الله يسلمك إن شاء الله. الله يرعاك. من أي مدينة؟ من الرياض. من الرياض، ما شاء الله اليوم الرياض مكتسحين. طيب اختر رقما. 2. رقم. طيب السؤال يقول: من هو أخو إسحاق عليه السلام؟ هل هو إبراهيم أم يعقوب أم إسماعيل عليهم السلام؟ يعقوب. يعقوب أخو إسحاق. إسماعيل. أحذف إجابة. أحذف إجابة. طيب أحذف إبراهيم، خليك تحتار شوي. طيب إسماعيل. إسماعيل. إيه؟ طيب إجابة صحيحة، تدخل معنا في السحب يا أواب، شكرا. عفوا. نأخذ اتصال من الأخت هدى. السلام عليكم. وعليكم السلام. أهلا ومرحبا بك يا هدى، من وين تحدثين؟ الرياض. من الرياض. طيب اختاري رقم. 14. رقم 14 راح. أربعة. رقم أربعة. طيب رقم أربعة يقول السؤال: في سورة الحج قوله تعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق، ما معنى فج عميق؟ هل معناها نهر عريض أم طريق بعيد أم جبل شامخ؟ حذف إجابة. يأتين من كل فج عميق. طيب أحذف نهر عريض يبقى معك. نعم طريق. طريق طريق بعيد إن شاء الله. طيب إجابة صحيحة يا هدى، تدخلينها في السحب. بارك الله فيك. ما زلنا نتواصل معكم مستمعي الكرام على أثير إذاعة القرآن الكريم وفي نافذة برنامجكم مع القرآن. مع القرآن. أسئلة مع القرآن مسابقة أسبوعية نستقبل فيها اتصالاتكم ومشاركاتكم على الرقم 011-405-2999. أسئلة مع القرآن في مثل هذا الوقت من كل أسبوع. مع القرآن. مرحبا بكم من جديد مستمعي الكرام، أهلا بكم وأهلا باتصالاتكم ومشاركاتكم. ناخذ اتصال جديد من هبة الله. السلام عليكم. قلنا منة الله، كله من عند الله. طيب منة الله أهلا ومرحبا بك، من أي مدينة؟ الرياض. من الرياض. طيب اختار الرقم. 15. رقم 15. طيب الرقم 15 هو سؤال مختلف، نطلب فيه ترتيل سورة البقرة من الأخ المشارك وبها يدخل إلى السحب إن شاء الله. تحفظين سورة سورة القارعة؟ أنا أحفظ آية الكرسي من سورة البقرة. تحفظ آية الكرسي؟ طيب سورة القارعة ما تحفظينها؟ القارعة ما القارعة؟ حفظاها. طيب يلا استعيني بالله واقرأيها. طيب ثواني فقط. يلا اللي حافظه ايه صح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة. ما القارعة؟ وما أدراك ما القارعة؟ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. وما أدراك ما هي؟ نار حامية. ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله، تلاوة طيبة يا منة الله، وبارك الله فيك وجعلك قرة عين لوالديك. شكرا لك، وتدخلين معنا في السحب إن شاء الله بهذه التلاوة الطيبة. شكرا جزيلا لك، أهلا ومرحبا. طيب ناخذ اتصال آخر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا ومرحبا، الاسم الكريم؟ أم صالح. معك أم صالح. يا هلا ومرحبا، من أي مدينة؟ من جدة. من جدة. طيب اختاري رقم يا أم صالح. ثلاثة. طبعا الأرقام ما شاء الله متابعة، رقم ثلاثة ما زال متاح. طيب من سور القرآن الكريم سورة النمل، لماذا سميت بهذا الاسم؟ هل لأن النمل من أكثر المخلوقات عددا، أم لأن النمل ذكرت في السورة النمل، أم لا شيء مما ذكر؟ لورود النمل فيها. لورود النمل فيها. طيب أيوة. إجابة صحيحة تدخلين معنا في السحب يوم صالح. شكرا لك. أهلا ومرحبا. واتصال آخر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا أم عبد الرحمن صحيح؟ نعم. أهلا ومرحبا. من أي مدينة؟ من الباحة. من الباحة. طيب أهلا ومرحبا بك. طيب ناخذ الأرقام المتاحة حاليا هي 9 و12 و13. 9 تسعة. السؤال يقول: ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم أن أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين. السؤال: ما هو أو من هو هذا الرسول الكريم؟ هل هو إبراهيم عليه السلام أم عيسى عليه السلام أم موسى عليه السلام؟ موسى عليه السلام. موسى؟ إيه. طيب ما شاء الله إجابة صحيحة وتدخل معه في السحب. شكرا جزيلا لك. أهلا ومرحبا. اتصال آخر. السلام عليكم. وين راح؟ السلام عليكم. طيب إلى أن يحين أو يجهز الاتصال التالي. ما زلنا نتواصل معكم مستمعي الأعزاء ومع اتصالاتكم ومع مشاركاتكم بإذن الله. بعد هذه الفقرة سنختم بفقرة ثالثة في هذه الحلقة وهي تلاوة من التلاوات المجودة للشيخ محمد أيوب رحمه الله. طيب ناخذ اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم. أهلا ومرحبا بك يا هناء. اي نعم. هلا ومرحبا. وين تحدثين؟ من النماص. من النماص. طيب اختار الرقم يا هناء. 4. لا الأرقام المتاحة عفوا حاليا 12 و13. يقول السؤال: ولقد قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد. السؤال: ما معنى أوبي معه؟ هل معناها صلي معه أم سيري معه أم سبحي معه؟ سبحي معه. طيب إجابة صحيحة وتدخلين في السحب يا هنا. شكرا لك. الآية الكريمة التي ذكرناها: لقد أتينا داود النبوة وكتابا وعلما وقلنا للجبال والطير سبحي معه وألنا له الحديد فكان كالعجين له يتصرف فيه كيف شاء. اتصال جديد أو اتصال أخير تقريبا. السلام عليكم. وعليكم السلام. اهلا ومرحبا بك. الاسم الكريم؟ ام محمد. ام محمد يا اهلا ومرحبا. من اي مدينه؟ من الرياض. من الرياض. طيب اظن الاتصال الاخير وما معنى الرقم الاخير وهو رقم 13. السؤال يقول: ما الغزوه التي تحدثت عنها سوره الانفال؟ هل هي غزوه الخندق او غزوه بدر الكبرى او غزوه دومه الجندل؟ غزوة بدر الكبرى إن شاء الله. طيب إجابة صحيحة وبهذا الاتصال بهذه الإجابة نختم الأسئلة. شكرا جزيلا لك يا محمد. مع القرآن. حياكم الله من جديد مستمعين الكرام على أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. أهلا ومرحبا بكم. وصلنا إلى فقرتنا الثالثة والأخيرة في هذه الحلقة. نستمع بإذن الله تعالى إلى تلاوة مجودة من سورة الأنفال بصوت الشيخ محمد أيوب محمد يوسف، وهو قارئ مشهور ولد في مكة المكرمة عام 1372 الهجرة، وبها نشأ ودرس الابتدائية وحفظ القرآن الكريم، ثم انتقل رحمه الله إلى المدينة النبوية ودرس بها بقية المراحل الدراسية حتى الدراسات العليا، أما بالمسجد النبوي بضع سنوات في صلاة القيام، وتوفي رحمه الله تعالى في شهر رجب من هذا العام. نستمع إلى هذه التلاوة من سورة الأنفال. تلاوات مجودة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول أخوة الإيمان، ابتدأت السورة بحكاية سؤال وجهه المسلمون إلى النبي صلى الله عليه وسلم عن غنائم الحرب، وأمر بالإجابة وأمر بالإجابة بأنها لله والرسول، ووصف للمؤمنين حقا فهم الذين يستشعرون خوف الله وهيبته حينما يذكر اسمه، ويزدادون إيمانا حينما تتلى عليهم آياته، ويتوكلون عليه ويفوضون الأمر إليه، وهم الذين يؤدون واجب الصلاة له وينفقون مما رزقهم في وجوه البر والخير. فهؤلاء هم المؤمنون حقا المستحقون للدرجات العلية الرفيعة عند الله، والذين لهم المغفرة والرزق الكريم لديه سبحانه، كما أشارت الآيات إلى بدء غزوة بدر. مع القرآن. حياكم الله مستمعينا الكرام في آخر مطاف هذه الحلقة التي كنا معكم فيها، ومع مشاركاتكم وإجاباتكم على أسئلة هذا الأسبوع. ظهر السحب للمشاركين في هذه الحلقة، وقد خرجت 3 أسماء هم الفائزين بإذن الله تعالى بجوائز هذه الحلقة. نبدأ بالاسم الأول، المشارك تركي بن سعود الشلهوب من الرياض. تركي بن سعود الشلهوب من الرياض فاز بالجائزة الأولى، والجائزة الثانية ذهبت للأخت أسماء أصفيان من الرياض. والجائزة الثالثة والأخيرة هي لصالح سميران العنزي أيضا من الرياض. هذه هي جوائز هذه الحلقة، ونشكر كل من اتصل وشارك، وما شاء الله كانت الإجابات صحيحة والتفاعل طيب، وإن شاء الله نستقبل المزيد من المشاركات والإجابات والتفاعل في الأسبوع القادم بإذن الله تعالى. إذن وصلنا إلى ختام هذه الحلقة مستمعين الكرام، كنا معكم في الفقرة الأولى، وقد سمعنا إلى تلاوة من تلاوة الحرمين بصوت الشيخ خالد الغامدي، ثم استقبلنا إجاباتكم على أسئلة هذه الحلقة وهذا الأسبوع، وختمنا بتلاوة مجودة للشيخ محمد أيوب رحمه الله تعالى.